بسم الله الرحمن الرحيم. جبل فوق الرؤوس. الأمانة جبل فوق الرؤوس. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عبد الله، أدي الأمانة إلى من ائتمن ولا تخم من خانك. واحد يقول لي ده فلان سرقني لازم أسرقه. لا، الكلمة أمان. واحد بقى ما شافش النبي يوم يطلع وليه أنا شفت النبي في المنام وجايلي ولبسني جلبية بيض. حب الرسول يابا دوبني دو جاني في منامي يابا ولبسني تو. طب هو جلب؟ لا أمانة لكاذب. الخاسرون الأمانة ثوابها عظيم، راحة في الدنيا، حب من الله، حب من الناس. كل مسؤول عن أمانته أمام الله. سم أمانة، الفؤاد أمانة، كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤولا. على جهنم واقفون عض الأنامل حسرة وتمنوا لو للدنيا يوما يرجعون كي يركعوا كي يسجدوا. يا عداد الله، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. واحد يجي يعلم بناته الرقص ويجيب مدرس رقص ويعلم بناته الباليه، والمصيبه كمان الباليه المائي ينزلوا تحت الماء ورقص. هذا خاين، خاين للامان. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنما إحنا هنا بس أمين أمنا كتير قوي. أمين صندوق وتلاقي حرام، يبقى اسمه أمين الصندوق وتلاقي في الصندوق مفيش حاجة خالص. إحنا ألقاب بس واخدين على الفاضي. الخاسرون على جهنم واقفون عض الأنامل حسرة وتمنوا لو للدنيا يوما يرجعون كي يركعوا. جبل فوق الرؤوس. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. جبل فوق الرؤوس. لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع المادة. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور. أنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا وفي النهار نشور. ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. ولولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور. ولولا السقم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور. ولولا القحط ما طلب الرخاء، ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور. ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة، ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور. ولولا القبح ما مدح الجمال، ولولا الحمائم ما توحشت الصقور. ولولا النقص ما عرف الكمال، ولولا الجبن ما انتصر الجسور. ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور، ما كان سبابا وما كان صخابا ولا دعا بالويل أو الثبور، ما كان خداعا كانش مخادع، وما كان مرتابا ما عنده الشك ولا سلب بالحيلة أهل الدثور، ما هيأت له الوسائد وما مدت لأجله الموائد، ولم تلأت بألوان طعامه الكدور، ما جمع له المال وما استذل أعناق الرجال ولا هدمت ببطشه القرى والدور، ما استكت بالرعب منه أسنان وما ارتعدت من هيبته أبدان، ولم تلأت من خوفه الصدور، وما زيفت له الحقائق وما رفعت لتحيته البيارق ولا صفق له مأجور، ما مشت أمامه الحراس وما دقت له الأجراس ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور، ما رفع الشعارات وما استقبل بالهتافات ولا نثرت في طريقه الزهور، ما أثاب على النفاق وما أجاز لأمته الشقاق ولا قيل من أجله الزور، ما احتجب عن رعيته كانش نايم في البيت بتاعه وسايب الناس، ما احتجب عن رعيته وما انتصر لقبيلته ولا أصابه من المديح غرور، ما وهنت عزيمته وما تغيرت سجيته ولا أباح لنفسه المحظور، إذا تكلم وعى سامعوه وإذا عمل قلده تابعوه، بالإخلاص وليس من أجل الظهور، هو الرحمة المهداة وهو النعمة المزداة، ولو تبعنا سنته ما اختلطت علينا الأمور. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على بدر البدور وعلى الصحب والآل ومن تبع وقنا بحبهم كل الشرور يا رب العالمين. أما بعد أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وعليكم بقول الله وسنة رسول الله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله، نسأل الله جميعا العفو والعافية آمين يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم في موضوع هام وحساس جدا وفي غاية الأهمية، تحلى به عن صفة يجب على كل مسلم أن يتحلى بها تحت عنوان جبل فوق الرؤوس. ولعل من سائل يسألنا قائلا جبل فوق الرؤوس، حد يقدر يشيل جبل فوق دماغه؟ جبل فوق الرؤوس، الموضوع خطير. في ناس يوم القيامة ستحمل فوق ظهورها ما هو أعظم من الجبال. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويسألونك عن الجبال. تبدي الجبال، ما نحن نبقى شايلين ايه اعظم من الجبال. ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. هذه الجبال العظيمة الشامخة قد دمرت ونسفت. احنا بقى في يوم القيامة هتلاقي واحد بيجري بجبل، طب شايله ازاي؟ وفي واحد هيبقى شايل اكتر من جبلين، طب شايلهم ازاي؟ ماشي تعبان في قلب القيامة، هو ناقص؟ ده لو مشي لوحده من غير ما يشيل حاجة هيتعب. في ناس هتحمل فوق رؤوسها ما هو اعظم من الجبال. الذي يحمل الظلم، الذي يحمل الخيانة، الذي يضيع الامانة. قال الله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. في يوم ايه؟ يوم القيامة. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. فيه ناس هتشيل فوق دماغها ما هو أعظم من الجبال، الذين ضيعوا الأمانات. واسمع كلامي وخليك أمين مع نفسك، الأمانة معروف إن عكسها إيه؟ الخيانة. الأمانة ضد الخيانة، والإنسان الأمين عكس إنسان إيه؟ خائن، وعكس الأمين الخائن. ونطلق أيضا اسم الأمانة على الشيء المؤتمن. لو أنا بديك فلوس بتسميها إيه؟ تسميها أمانة. لو أنني أعطيتك مالا تعينه بتسميه أمانة. لو أنت جيت تقول لي تعال يا شيخ أنا هقول لك كلمتين بس خلوهم عندك إيه؟ أمان. يبقى الأمانة ممكن تكون مادية وممكن تكون معنوية. سر من الأسرار، واحد بيحكي لك على رؤية، شفت أنت حاجة. والأمانة مطلوبة من كل إنسان صغير وكبير، من الحاكم والمحكوم، من العامل، من صاحب العمل، من صاحب الشركات، ومن الإنسان الذي يعمل عنده. الأمانة مطلوبة من الأب ومن الأم، من الشباب، من الكبار، من النساء، من الجميع، من كل الناس بكامل طوائفه وباختلاف أنواعه. المحاسب أمين على حسابات الشركة التي هو فيها، ما يخرجش الأسرار بره. بتربح ايه؟ بتخسر ايه؟ ما يخرجش. ايه اللي بيطلع من هناك؟ وايه الحسابات اللي دخلت النهارده؟ كل الكلام ده سر من الأسرار، أمان. المهندس أمين، لازم يكون صادق في عمله. أيضا المحامي بيتلقى الأسرار عن موكليه، ما يخرجش. حتى الطبيب وهو في قلب العيادة بتاعته بيروح له مريض بيشوف الفحوصات بتاعته، من الجايز جدا إن المريض مش عاوزة تطلع سر المرض بتاعه. لا تقول عنده صداع، ولا تقول ده ركبه مخلعة، ولا تقول ده دماغه مش عارف فاضية، ولا تسأل، ولا تقول لحد، إلا ما المريض يقول لك قول له. الأمانة أيها الأحبة ضد الخيانة. والأمانة تطلق على الصفة التي يتصف بها الإنسان، فيقال فلان أمين أي متصف بالأمان. وقد تطلق على الشيء الذي يؤتمن عليه الإنسان ماديا أو معنويا. قال النبي محمد في حديث أبي هريرة رواه الترمذي: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن يعني إيه؟ يعني لو واحد جالي كرجل شيخ قال لي هسألك سؤال يا شيخ، زوجتي عملت كذا وكذا وكذا، ووالدي عمل كذا وكذا، ما طلعش سره بره. مش مجرد انه قال لي اطلع اقول فلان قال لي عن مراته كذا، وقال لي عن ابيه كذا، وقال لي عن اخيه كذا، اوقع بين الناس. دي امانة عندي لابد ان يحتفظ بها الانسان. طب لو واحد جه قال لك انا زنيت، ما ممكن واحد يجي يقول لي كده؟ واحد يجي يقول لي لو سمحت يا شيخ اسألك سؤال، انا زنيت والعياذ بالله، سرقت والعياذ بالله، يوم يحصل ان الناس اتهموك بالسرقة وتقعد في قلب قعدة ويجيبوني شاهد الراجل ده سرق، اقول لهم ايه؟ اقول لهم على انك سرقت؟ ما ينفعش. انت قد استأمنتني بنية السؤال والاستشارة. النبي قال اهو الحديث قدامنا اهو، المستشار مؤتمن. واحد بيستشرني فازاي اطلع الكلام بتاعه وانا شفت هو بيسرق؟ ده واحد استأمني قال لي تعالى انا شايف فيك الامان، هسألك على السؤال ده شيء، لقد سرقت او زنيت، او ما اجيب له من القرآن واقول له اخلص بنفسك وانجو لان المصيبة كبيرة عليه، انما ما شهدش عليه، يبقى جاي اسألني وكن انا شاهد عليه. النبي محمد قال في حديث الترمذي رواه ابو هريرة: المستشار مؤتمن، بعد ما توحد الله. ايضا ايها الاحبة، ان من الامانات ما يودعه الإنسان عند غيره من أموال وبضائع وغيره. يعني واحد ادالك فلوس دي أمانة عندك، أو عن عندك أي حاجة دي أمانة ما تغيرهاش. فرضا ادالك دي وقال لك على سبيل الأمانة 100 جنيه، واحد يقول لي ينفع إن أنا خدها وصححها وبدلها؟ ما ينفعش، ما ينفعش. زي ما خدتها منه تتحط عندك، إلا إذا أعطاها لك على سبيل إن أنت بتجمع مثلا جمعية أو أجر، مش سبيل أمان. مش قال لك خدها وبعدين هاخدها تاني، لا، من الجائز جدا أن تقترب منها بس يكون عندك أصلها، ساعة ما يقول لك هاتها في الوقت اللي يقول لك عليه. نوحد الله ونقول لا إله إلا الله. كل واحد هيأدي اللي عليه مش بمزاجه. حتى اليد أمان، السمع أمان، البصر أمان، جسمك أمان، عينيك هتسأل عنه، سمعك هتسأل عنه، الجهاز التنفسي اللي عاد عامل زي الجوز هتسأل عنه. هتقول لي يا عم أنا حر في جسم، إزاي حر؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هيسأل والأمانة أيها الأحبة أساس الإيمان الأمانة أساس الإيمان روى الطبراني عن ابن عمر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهر له يعني واحد ما توضاش ينفع يصلي؟ ما ينفعش طب لو صلي ملوش صلاة واحد مؤمن ومش أمين ما يبقاش مؤمن لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهر له من اللي قال الكلام ده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وأخرج الدار قطني قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك واحد يقول لي ده فلان سرقني لازم أسرقه النبي قال لا ولا تخن من خانك واحد سرق منك 100 جنيه ثم انت تقول ايه هسرق منه بس 100 يا رب لا النبي قال كده هو انسان ضلال هو صاحب عمل ظالم ما تسرقوش تسرقوا ليه ما تسرقوش هو ظلمك هو مستسهل جهنم انت لا خليك انت راجل خليك انت امين وسيب اجرك على مين على الله وروى البخاري ومسلم عن سيد الخلق محمد من حديث عبد الله بن عمرو أربع من كن فيه كان منافقا خالص أربع حاجات لو في الإنسان يبقى منافق انت عارفين بقى جزاء المنافق ربنا بيقول ايه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل وإذا أتمن خان وإذا أتمن خان ده جزئية من جزئية النفاق لو خد الثلاثة التانيين يبقى وصل للمليون عاد منافق لسه له ثلاث حاجات ويبقى منافق خالص والله سبحانه وتعالى ذم المنافقين في كتابه قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه والخائن صفته كصفة المنافق إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء اللهم عافنا يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى كما ذم المنافقين في كتابه مدح المؤمنين المخلصين الأمناء مدح الأمانة في كتابه قال الله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون اللهم اجعلنا منهم يا رب والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد أدي أمر من النبي أدي الأمانة لمن ائتمن ولا تخن من خان مدح الله أنبياءه في كتابه بالأمانة ومدح جبريل بالأمانة حتى الملائكة كان بيسمي جبريل إيه مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين ونزل به الروح الأمين أيها الأحبة الكرام اعلموا أن الأمانة شأنها خطير فالحق تبارك وتعالى قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض ده مين اللي عرض الأمانة؟ الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها مرضيوش إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بيظلم نفسه وجاهل رايح تشيل اللي ما قدرش الفتوات يشيلوه السماوات والأرض والجبال ما قدرتش تشيل الأمان نوم احنا نشيله. ولو فكر الإنسان وقت استلام الأمانة في وقت ردها ما استلمه. الواحد فينا لو بيفكر الوقت اللي هيرد فيه وممكن ما يلاقيش معاه وممكن يلاقي العيال تعبت وخد الفلوس ما كانش استلم. والأمانة أيها الأحبة في كل شيء. الكلمة أمان. لو أنت قاعد طول النهار تتكلم في الكلام الفارغ كل كلمة بتقولها هيقول لك ربنا تعالى الأمانة اللي أنا كنت مديها لك لسانك وكلامك فين؟ هتقول له يا رب يقول لك ما أديتش الأمانة أنت خاين. واحد يقول لي سهلة لفظ يعني ما الواحد يقول الواحد خاين؟ لا ده أنا هقول لك أنت هتجيب الأمانات منين دلوقتي اللي ضيعت الأمانة. الأمانة في الكلمة والأمانة في النقل. واحد بيتكلم تقوم تقول فلان قال كذا وكذا تقوم تشيل حروف تضيع الدنيا تقوم تنقل غلط تضيع الدنيا. وخاصة اللي بينقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني اللي يقول قال النبي كذا كذا والنبي ما قالش يجهز نفسه عنده كرسي في قلب جهنم مستنيه. فليتبوأ مقعده من النار. مكانه في النار محجوز مش محتاج تذاكر مش محتاج تذاكر. يا رب عافنا جميعا يا أرحم الراحمين. الأمانة في الكلمة والأمانة في النقل والأمانة في العلم. العلم أنت مطالب بالعلم والحث عليه. ما قدرتش أنت تعلم ابنك ما قدرتش قل لأخوك تعلم يا ابني عشان تعوضني. أنا بنصحك انصح الناس أنهم يتعلموا. اسمع شرايط اسمع عزاء في القرآن اسمع الكلام الطيب. لابد أن تتعلم وتعلم وتنقل وتكون أمين في النقل. شوف المساجد لقيت شيخ بيقول اقعد لقيت واحد بيقول لا إله الله اسمع. أمانة العلم واجتهد في التعلم واقصد بعلمك وجه الله. مش تلاقي واحد أشهر منك أو أفضل منك أو واحد أعلى في المرتبة يوم يتنغص عليك حياتك وتخش في الحسد والحقد والرياء. ضيعت الأمانة العلم وخنت العلم. أيضا الأمانة في الدعوة إلى الله وأمانة التعامل بين الناس من أعظم الأمانات. هناك أمانة أيضا أخرى التعامل بين الناس في الشارع والمصنع والمحلات والأسواق والغطال وفي قلب واقف العربيات. أمانات أمانات كل ده أمانات هتحاسب عليه. ولكي يبقى الإنسان أمينا لا يكذب ولا يرائي لا يكذب ولا يرائي. فلا أمانة لكاذب ولا أمانة لمرائي. لما تلاقي واحد كذاب حتى لو كان نشيط في شغله قدامك بيبقى ده خائن مش أمين. ده الكلام ده جاي من حديث النبي لا أمانة لكاذب ولا أمانة لمرائي. تلاقي واحد بيرأي كتير كده صاحب العمل ولا حاجة تعرف انه خاين مش امين خاين مش امين. تلاقيه مرائي كده عامل زي التعبان كده ده مرائي ده مرائي وبالتالي خاين. النبي قال كده لا امانة لمرائي ولا امانة لكاذب. نوحد الله ونقول لا اله الا الله. ولقب الامين غالي. اللقب بتاع امين ده واحد يقال عليه امين لقب غالي جدا شرف شرف عظيم. ولذلك يخجل الرجل من السرقة أكثر من خجله من الزنا. الرجل فينا لما يتقال عليه حرامي أصعب من أن يتقال عليه أنه بيزني. لو قالوا عليه بيزني خلاص هيقول لك والله أنا راجل وقعت في الغلط. المرأة تخجل من زناها عن سرقتها. والرجل العكس السرقة الأول. ولذلك الله سبحانه وتعالى في مسألة الزنا قدم الزانية على الزاني في كتابه. وفي مسألة السرقة قدم السارق على السارقة. ليه؟ لأن الرجل ما يحبش أن يتقال عليه إيه؟ ما توحد الله وصلي على سيدنا رسول الله. والأمانة من صفات الصالحين الطيبين الطاهرين سواء من الجن أو الإنس، حتى الجن منهم الأمين ومنهم الخاين. تصور ما تلاقي عفريت خاين، عفريت خاين، جن خاين، ما هو الجن مكلف زينا، هيروح جنة ويروح نار. ما تلاقي عفرتين واقفين قبل بعض تقول خاين. وحد الله. دليلنا أن الجن يخونون ويؤتمنون حين طلب سليمان عليه السلام أن يأتيه أحدهم بعرش ملكة سبأ. العفريت قال له يبقى أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وإن عليه لقوي أمين، قوي هنقلهولك من الجدول. العرش بتاع ملكة سبأ كان عظيم قوي، ضخم، وخلي بالك عرش ملكة سبأ يبقى ذهب، معلقة ذهب، وهو نفسه ذهب، وبعدين ده هينقله كله، والعفريت هيجيبه في الطريق ومسافة بعيدة، ممكن يحطه في حتة ولا حاجة يعنه معلقتين ذهب، ممكن يحطه في حتة ياخد حتة من التاج. فقال له يا سليمان أنا هجيبه لك واسمع، وإني عليه لقوي أمين، هوصله لك كله زي ما هو بالشوكة والسكينة، وإن عليه لقوي أمين. إذن الأمانة حتى في العفاريت، لما تلاقي عفريت خاين ما توحد الله، لا إله إلا الله، حاجة عجيبة والله، حتى العفاريت بيخونوا. وهناك مفاجأة أيها الأحبة، يا من تضيعون الأمانات انتبهوا، فهناك مفاجأة غير سارة سيأتي في يوم من الأيام، وينزل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ليرفع الأمانة من ضمن 10 جواهر سترفع. الأمانة هتتشال من الصدور، الواحد يبقى نايم عنده شيء من الأمانة يصبح الصبح تنزع من قلبه. فيا مضيع الأمانة احذر، لأنك خائن لله ولرسوله. والله تعالى يقول إن الله لا يحب الخائنين. ده من ضمن الجزاء بقى إيه؟ الخائن. من أنواع الأمانات أيها الأحبة العلم. العلم نور من الله يهدى للعباد، فأمانة العلم طلبه بحقه وبقصد النفع للنفس وللناس، وأن ينسب العالم العلم لأهله، يسمع حاجة يقول فلان اللي قال، كأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون صحيحة، ولا ينكر فضل أهل العلم عليه. ما يقولش فلان ده ملوش فضل عليه في العلم، لا، ده يقول ده أستاذي، ده علمني، ده فهمني. ولا ينكر فضل أهل العلم عليه، وخاصة العلم الذي يحمله عن الأنبياء. وإياكم وخيانة الله ورسوله، فلا تلوي الكلام ولا تغير في كلام الله. زي الرجل الفاشل اللي كان معدي مرة على المسجد، فيه ناس بتحب تلوي كلام الله في القرآن. واحد كان معدي على الجامع فلقى الجامع مليان بالناس، وكان الرجل اللي معدي ده خمرجي لسه شارب له حجرين ومسطول، وماشي في الشارع يقولي بقى دع المساجد للعباد تسكنها، سيب المساجد للي قاعد فيها يسكن، دع المساجد للعباد تسكنها وابحث لنا عن خمار يسقينا. الخمار اللي هو بتاع الايه؟ الخمرة، خمرة. وابحث لنا عن خمار يسقينا، فما قال الله ويل لذي سكر، إنما قال فويل للمصلين. ما توحد الله، شفت السطل؟ هذا سطل بقى بيغير في آيات الله، ده يا ويله خانق أمانة العلم. فهو ربنا بيقول فويل للمصلين اللي بيصلهم، ولا بيكمل بقى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما توحد الله، يبقى السطل ده يقول لك فويل المصلين، دع المساجد للعباد تسكنها وابحث لنا عن خمار يسقينا، فما قال الله ويل لذي سكر، ولكن قال فويل للمصلين. ماشي يا خاين الأمانة، هوريك دلوقتي هيبقى مكانك ايه في جهنم. يبقى في أمانة للعلم، وإياك وخيانة أمانة الرسول والكذب عليه. قال النبي محمد في حديث البخاري: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. واحد بقى ما شافش النبي يوم يطلع له: أنا شفت النبي في المنام وجايلي ولبسني جلبية بيضة. يبقى جهز نفسك للبس جهنم يا أخوي، وهو لا جال ولا حاج. يبقى جهز نفسه للبس إيه؟ جهنم. هيفصلوا له هناك في جهنم جلبية، جلبية بيضة، جاني في منامي يابا لبسني توب. يا ناس يا ناس، ازاي تمدحوا الرسول بموسيقى حرمها الرسول؟ حب الرسول يابا دوبني دوب، جاني في منامي يابا ولبسني توب. طب هو جالك؟ ولو جالك، ولو جالك تقوم تاخدها وشغل موسيقى هو ما بيحبهاش النبي وبتغني له؟ خيانة الأمان. قال النبي في حديث البخاري: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. لما تكذبوا على بعض سهل، إنما تكذب على النبي. ثم أكمل النبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ضمن الأعدى. ومن أمانة العلم نزع الحقد والغل والحسد. يا ناس يا ملتزمة، يا اللي سنة النبي في الوجوه، يا اللي بتقوله قال الله وقال الرسول، وسيبك من طلب الشهرة وابحث عن رضا الله، لأن ده أمانة. وحد الله. ليعلم العالم والدارس والفقيه أن ثواب العالم عظيم إن كان أمينا على علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن ربنا يهدي على إيدك واحد بس خير لك من حمر النعم. يعني إيه؟ واحد عنده 10 مصانع أو 100 فدان وراح جاي كده وقال إيه بقى؟ كل الكلام ده لوجه الله ما يسويش إن واحد اهتدى على إيدك. يبقى أنت غني ولا لا؟ العلم ده عجيب، علم نور، ولازم نطلب النور من النور. ومن لم يجعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هيضل. ولذلك سيسأل العالم يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء. ما انت ثوابك كبير، هتتسأل على اللي بتسأل عليه الأنبياء. يا طب انا مالي؟ مش انت وريث للأنبياء؟ مشيت في الطريق، كمل الطريق، خليك مخلص. ومن أمانة العلم أنك تختار ما تتعلمه من النافع الموافق للشارع. مش واحد يجي يعلم بناته الرأس ويجيب مدرس رأس، ده خاين للأمان وديوث. ويعلم بناته الباليه، والمصيبة كمان الباليه المائي، ينزلوا تحت الماء ورقصوا، هتتحاسب وهتتبهدل في جهنم. وفيه نوع تاني من الأمانة، أمانة التعامل، التعامل بين الايه؟ الناس. خليك أمين على كل شيء يضعه الناس عندك. والأسرار، الأسرار. أعرف شيخا من المشايخ عافانا الله وإياه ذهب إليه أحد الناس يستفتيه في فتوى، قال له: أخوي أكلني في الميراث ولا أفعلن به كذا وكذا. فهو كان مصاحبه في يمها، فطلع الشيخ على المنبر قال كلمتين في الميراث لا يقصد بها وجه الله، وإلا لما تغير الحال بعد ذلك. هو قال له: اتكلمني شوية على الميراث عشان أخوي أكلني. طلع اتكلم على الميراث وحصل بينهم خلاف. يروح الشيخ جاري على أخوه يقول له: أخوك كان بيقول عليك كذا وكذا وكذا من سنة، وقال لي اطلع اخطب فيه خطبة. شفت الأمانة؟ هذا خاين، خاين للأمان، خاين للعلم، خاين. ومصيره هقول لك عليه دلوقتي بعد ما توحد الله إن لم يتب إلى الله. الأمانة شاملة. بعض أصحاب الأعمال يقولون إيه بقى؟ يا شيخ بدل ما تعلم الناس كلام الرقائق والزهد والقيامة والساعة والصلاة، علمهم الأمانة شوية. ما هو خايف على إيه؟ على فلوس. الله، وأنت مش عارف إن أنت المفروض يكون تحت إيدك أمانات أكتر منهم؟ أنت مش عارف ولا إيه؟ ده كل واحد أهمل الصلاة وانت السبب فيها هتحاسب مكان. وانا مالي؟ لا انت مالك ازاي؟ صاحب مؤسسة وتحت ايدك ناس، نظم من غير ما تضر عملك ويسعى للحكاية دي، وانزل في وسط الناس شوفهم، ما انت راعي ومسؤول عن رعياتك. كل واحد في بيته جعان مش قادر ياكل وسرق بسببك، ما انت مش امين، ما انت خاين. انت كمان هو خاين بس انت اكتر منه. عبد سرق على ايام سيدنا عمر، فسيده راح ماسكه كده، الراجل راح جايب العبد اللي عنده قال له خد يا امير المؤمنين اقطع ايده. عمل ايه؟ سرق. قال له سرقت؟ قال له تقطع يدك، هنقطع ايدك. ليه ما سرقت؟ قال له يا امير المؤمنين جعان، هموت من الجوع، بسرع عشان اكل. قال اذهب يا رجل بهذا العبد، وان عاد للسرقة قطعنا يدك. روح اكفيه الاول، خليه ياكل ما يجوعش، وبعدين بعد كده اقول خليه امين، خليه امين بعد كده. انما واحد جعان اقول له خليك امين ازاي؟ هيسرق انا، هيجي علي انا واسرق. الامانه لا تتجزا، مش عشان انت مشغله يبقى امين عندك، لازم تكون انت كمان امين. لازم تدبر وتخش في وسط الناس وتسمع للجميع، ناس ايوه وناس لا، خيانه. وهقول لك ايه مصيرك دلوقتي في جهنم. وحد الله، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. وحق امرئ مسلم مش لازم يكون فلوس، ممكن اهانه لكرامته، ممكن استقطاع من حقي من خلال المعاملات، حتى خاين حتى في التعامل مع الناس، مشكله. ده راجل بيقول للنبي وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله، فقال النبي محمد وان كان قضيبا من اراك. حتى السواك بتاع الواحد، السواك اللي بيستك به الإنسان قبل الصلاة، هذا الحديث رواه مسلم. ولذلك كان ممن كان قبلنا يخشون ضياع الأمانة. ونضرب لك مثالا عن رجل أمين خشي أن تضيع أمانته. واحد من بني إسرائيل استلف فلوس من واحد، رجل استلف مبلغ من المال من واحد، قال له سلفني 1000 دينار. قال له طب مين يشهد عليك؟ فالراجل اللي بيستلف قال له كفى بالله شهيدا. قال له خلاص رضيت، طب انا عاوز وكيل. قال وكفى بالله وكيلا. قال له رضيت. اذا رضي بالشهيد والوكيل من رضي؟ رضي بالله. قال له تفضل 1000 دينار وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا. الراجل ركب المركب وخد 1000 دينار وطلع بعيد وقال له فلوسك هتجيلك في اليوم الفلاني قبل غروب الشمس كامل. اذا حدد الموعد والمبلغ، 1000 يرجع. خرج عشان يتاجر، ركب السفينة تاجر وكسب. فجاء اليوم، جه اليوم والراجل معاه الفلوس وفي جيبه، وأراد أن يعبر البحر والنهر ليرجع لصاحبه، والبحر بقى عريض ملقاش مركب. إحنا في دنيانا ديت بركة يا جامع، كنت رايح أديله الفلوس وملقتوش في الدار، صح؟ بنعمل إحنا الحركات دي، راح أديله الفلوس وملقتوش في الدار، أهو يا رب أنت شهيد وأنت كفيل علي. الراجل راح واقف على شاطئ البحر ومطلع 1000 دينار من جيب، طلع 1000 دينار من جيب، قطع خشبة كبيرة وفرغها من الداخل وحط فيها 1000 دينار وربط عليه وراح ضربها في البحر وقال يا ربي حين اقترضت الدنانير الرجل طلب مني شاهدا فقلت وكفى بالله شهيدا فارتضى الرجل بك شهيدا فقلت وكفى بالله شهيدا فارتضى الرجل بك شهيدا وقال لي أنا عاوز كفيل فقلت له وكفى بالله كفيلا وارتضى هو بك كفيلا هذه بين يديك يا مولاي وراح ضربها في عرض البحر. الراجل الناحية التانية بيستنى المركب تيجي، يروح يمين ويجي شمال زي ما انت بتشوفه، كان بيعلمونا الكلام ده الأول في الأفلام، راح تحط يده ورا ظهره، ها ولد بنت ولد وتوحد الله، حاجات خايفة كانوا بيعملوها. قال يعني الولد ايه مهتم قوي، ها؟ الرجل ينتظر على شاطئ النهر من الجهة الاخرى، صاحب مجاش طلع خاين، ده قال لي كفى بالله شهيدا وكفى به وكيلا. استنى هو على شاطئ البحر، الشمس غربت، مفيش مركب جت حتى على مدى الشوف، مفيش مركب. فالراجل بص كده لقى خشبة جاي، قال يعني انا ارجع لعيالي من غير الفلوس؟ ادي الخشبة اولع بها في البيت يدفهم. وحمل الخشبة على ظهره وعاد الى بيته. جبت الفلوس؟ ما جبناش. امال اللي جبته؟ خشبة اهي بقى نقطعها ندفع على ما الراجل نشوف حاله ايه، بانه سرق الفلوس وجري. بيضرب الخشبة يكسرها لقى 1000 دينار. قال لها بس ربنا عوضنا عن الفلوس بتاعة الراجل، اهو 1000 دينار الحمد لله. بيفتح كده لقى ورقة مكتوب فيه وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. خلي بالك الناس اللي عاوزة تأدي أمانات ربنا بيعينها. الراجل فتح كده وتعجب، اه ايه ده، طب ان الراجل بعت. فبيبص حواليه كده ما مش لاقي حد خالص، راح مولع الخشب وخد الفلوس. بعد ايام صاحبه لقى مركب فمعدي، راح مدور على صاحبه اللي كان واخد منه الفلوس، طرق الباب، السلام عليكم، ما قالوش انا بعت لك الفلوس، هو ايه ده، هو مسلمها له بايده يبقى يستلمها به. راح داخل عليه قال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له اسمع يا عم الحاج، قال له ايه، قال له معلش اتاخرت، المركب ما كانتش موجود، فلوسك اهي. قال لقد بلغني اياها الوكيل والشهيد رب العالمين، فلوسك يا عم عندك. الاثنين طلعوا امنا. والذين هم لامالاتهم وعهدهم راعون، والذين هم لامانتهم وعهدهم راعون. انما احنا هنا بس في العصر بتاعنا مسمين امنا كتير قوي، امين صندوق وده حرام، حاجه عجيب. يبقى اسمه امين الصندوق، امين الصندوق، وتلاقي في الصندوق ما فيش حاجه خالص، صح؟ احنا القاب بس واخدنا على الفاض، ما توحد الله وتقول لا اله الا الله. ومن الامانات ايضا اتقان العمل، تحاول ان تتقن عملك بقدر ما تستطيع، على قد ما تقدر تتقن. وخاصه بقى لو انت موظف مسؤول، مش دايما لما نقول اتقان العمل يقوم يجي المسؤول يقول ايوه اقول للعمال، ما انت فين يا اخوي، ما انت لازم تكون امين انت كمان، وتكون امين عليهم اول ناس، ما هم تحت ايديك، ما هم كفالتك، ما انت هتحاسب، هتبقى خاين للأمانة انت كمان. هلقول له قول اللي بيناموا، قول اللي ما بيشتغلوش. يا اخوة بص لنفسك انت، وانت قاعد تهرج طول النهار، ما توحد الله. فلا تقصر في حق الناس، ما انت مسؤول، فلا تقصر في حق الناس تضيع مصالحهم، تبقى خاين للأمانة. وان شققت عليهم شق الله عليك، لو شددت عليهم ربنا يشدد عليك، هم لهم عيال زي ما انت لك عيال. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه مسلم قال حبيبنا محمد: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم، ده النبي اللي بيدعي، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، اللي كان رئيس على واحد واللي كان مسؤول على واحد، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، كان محترم كده معاهم، فارفق به. ثم قال النبي: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. خلي عشته ضنك، خلي كل شوية مشاكل، يبقى معاه ومش مكفيه، ومعاه برضو عاين ومش مرتاح، والله العظيم بيبقى معاهم بالمليون ومش مرتاح برضو، لأنه شق على الناس عشان يملى هو ويعب وما يبصش لحاجة الناس. ما انت تحب لأخيك كما تحب، دي خيانة أمان، خيانة أمان. امال ايه، امال كل ما نيجي أمانات يقول لهم، قول لي مين، ما توحد يا اخويا، النبي دعا عليك يا خائن الأمان، تعقد الناس في شغلهم ليه بحجة الأمانات؟ أيها الأحبة الكرام، إن الأمانة مسؤولية كل إنسان. أكبر إنسان تتخيله مين؟ الأمير أو الحاكم، صح؟ مسؤول عن رعيته، مسؤول. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة: إنها أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقه وأدى ما عليه فيه. ما تفرحش إنك تكون مسؤول على ناس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته، زي الملك، زي الأمير، زي الحاكم، صاحب مصنع، صاحب أراضي بيأجر فيها ناس، مسؤول عن رعيته. حتى تصل لانك يكون تحت ايديك اتنين شغالين وقت الصلاه ولهم يلا نصلي. ما دي خيانه امانه لو ما صلوش. امال هي مساله الامانات فلوس بس تجيلك؟ ما انت لازم تعرف حق الله، مشغل ناس عشان يجيبوا لك وبس وتملى الجيب. لازم تكون برضو امين على الناس دي، ما تخليهمش يسبوا الدين، ما تخليهمش يتعلموا قله الادب والهم الفلوس تجيلك. مساله خطيره، تعلموا الغيبه والنميمه والمداهنه والرياء، خيانه امان، خنت الله وخنت الرسول في الرعيه اللي تحت ايدك، جبل فوق الرؤوس. امال ايه؟ ما الناس يوم القيامه هتبقى شايله اكبر من الجبل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عمر في يوم وهو امير للمؤمنين صار يتفقد احوال الرعيه. سيدنا عمر مشي بالليل يدور على الرعيه، فبيقولوا له ريح شويه يا عمر. قال ان نمت النهار اضعت رعيتي، وان نمت الليل اضعت حق ربي. لا اقدر انام بالنهار ولا انام بالليل. فكان ماشي بالليل بيتفقد احوال الرعيه، وهو معدي على دار لقى امراه عجوز بتخلط اللبن بالماء، تحط اللبن على الميه. فبيقول لها يا امراه الم انهك عن ذلك؟ مش انا قلت لك بلاش الغش خيانه؟ قالت والله ما خلطت اللبن بالماء يا امير المؤمنين. فسيدنا عمر وقف حيرانا متعجبا، قسم الله هز سيدنا عمر. واحده بتقول له والله ما غشيت، وهي غش، هي خلطت اللبن بالايه؟ بالماء. والله ما غششت وما خلط. تقوم تطلع من جوه البيت بنت صغيره تقول لها يا اماه اتق الله، تحنثين في اليمين وتغشين المسلمين وتكذبين على امير المؤمنين. اتق الله يا اماه، تكذبي على امير المؤمنين وتغش المسلمين وتكذبي في اليمين؟ الله، ده خيانة يا أم. عمر بص للبنت بعجب، قال لها طب استنى، روع على البيت بسرعة أمير المؤمنين. الأمانة لا ثواب لا جزاء عند الأمير، عند ولي الأمر، يكرم الأمناء المخلصين. عمر جه على بنت بائعة اللبن وجري على عيال، تعالوا يا اولاد، عاوز ايه يا امير المؤمنين؟ يا حاكم بامرك انت عاوز ايه؟ قال لهم ابنة بائعة اللبن من يتزوجها منكم؟ بنت بائعة اللبن مين يتجوزها؟ لو ما اتجوزتهاش انتم هتجوزها انا. فقال عاصم انا اتزوجها. فتزوجها عاصم ابن امير المؤمنين. تزوجها مين؟ عاصم ابن امير المؤمنين. فانجبت بنت اسمها ليلى. شوف الامانه عملت ايه، شوف النبت اللي طالع نضيف ازاي. بنت اسمها ليلى، ليلى كبرت اتجوزت عبد العزيز ابن مروان، تقوم تخلف عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز الخليفه الخامس العادل. تعرف حكم المسلمين وعنده كم سنه؟ 29 سنه. كان بيحكم المسلمين وهو عنده 29 سنة. ابن بنت بائعة اللبن الأمينة. شوف الأمانة ثوابها إيه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ابنك حفظ كل الأفلام وحفظ كل المسلسلات، وبنتك بتسمع مش عارف مين الأخضر ولا مين الأسمر، وشغالين سمعت ليل ونهار افلام ومسلسلات واغاني في الفيديو كلاب وعملين الرقص حواليه. انت مسؤول عن رعيتك، خيانه للامان. الزوجه راعيه ومسؤوله عن رعيتها، اما الزوج يروح البيت وما يلاقيش اكل ولا شرب ولا يقدر يصلي ولا يصوم وظهره يتقطم، خيانه للامان، خيانه. وما تستسهلوش بكلمه خيان، لان اقول لك دلوقتي حكمها ايه في جهنم. الخادم راعي على مال سيده. خلي بالك النبي قال الخادم العامل اخر واحد، عشان الناس تصحى شويه، ما يحملوش الامانه كلها على العمال الشغال الموظف. هم دول لازم يكونوا امنا، ما انت لازم تكون امين. فنط نفسك وشوف انت بتعمل ايه. وبتتصرف ازاي، وهل بتنصف في حقهم ولا بتنصفش؟ ما دي خيانه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نوع اخر من الامان، الامانه مع النفس. كل حاجه فيك يا ابن ادم لازم تؤديها بامانه. سمعك بتسمع ايه؟ غيبه، خيبه، نميمه، سمعت ايه؟ هتسال عنه. لو سمعت حاجه غير اللي ربنا قالها خنت الامانه. بصرك اتفرجت على ايه؟ ايدك مديت لايدك لايه؟ رجلك ضربت مين ومشيت في ايه؟ لسانك زفر ليه؟ خيانه الامانه، خيانه الامانه. قال الله ان السمع والبصر والفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. مين اللي يسالنا؟ يبقى توحد الله وتصلي على سيدنا رسول الله. المال امان، الجاه امان. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث ابي برزه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مش واحد يقول لك أنا مزاجي عيني وأنا حر فيها، دماغي وصلت لها زي ما أنا عاوز، أقعد أشرب بنجو عشان أنجو. ها؟ سبحان الله. كل هذه الأشياء ستسأل عنها عند الله. هناك نوع آخر من الأمانة، أمانة العقيدة، الأمانة مع الله نوع آخر. صحة العقائد وأداء الشهادة وعدم كتمانها وتحريف. مش الواحد عشان عاوز يشهد مع اللي بيقول مجاملة يلوع، الله أنا مش عارف. ما أنت عارف، انقذ اللي بيتكلموا عليه، انطق بالحق، قول كلمة حق. من ذب، من دافع عن عرض أخيه بظهر الغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. إنما الناس عاوزة نار، عاوزين نار، هنعمل لهم إيه؟ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتم فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. سيدنا موسى عليه السلام، كان سيدنا موسى راجع منين؟ بيجيب الألواح. ولما رجع لقى الجماعة بتوع بني إسرائيل اليهود، الله يخرب بيوتهم. رجل يقول أمين. سيدنا موسى راح يجيب لهم الألواح، رجع لهم بيعبدوا العجل، أحفاد قردة وخنازير. فيقوم سيدنا موسى صلح الأمور، يطلع له واحد كافر ملعون، مع العلم أنه هو بيؤمن بالله، قارون، كان صاحب مال، بس مش أمين في كلامه، مش أمين في شهادة. فقال يا موسى يعمل لنا تعب ليه؟ قارون ده كان عنده فلوس كتير قوي، راح جايب امرأة بغي. بغي يعني ايه؟ يعني امرأة ايه؟ لعوب، زانية من بني إسرائيل. قال لها تعالي خد الفلوس اللي انت عاوزاها. قالت له خد الفلوس دي ليه؟ قال لها بشرط انك تقولي موسى بن عمران زنى بي. قالت له ها. فأخذت ليه؟ الأموال. وجاء موسى يجمع بني إسرائيل ويقول لهم أيها الناس من قتل قتلناه، ومن زنى رجمناه، ومن سرق قطعناه. فقارون بصله كده بخبث، ما هو موقف ايه؟ واحدة شاهدة تزور، خيانة، خيانة بتتم اهي. سيدنا موسى بيبلغ بأمانة وفي خاونة حواليه. فقال له يا موسى بتقول ايه؟ قال من قتل قتلناه، ومن سرق قطعناه، ومن زنى رجمناه. قال وان كانت زانية انت؟ قال له نعم. ايوه. قال اذا قم يا امرأة، ماذا فعل بك موسى؟ فنظر موسى متعجبا لقارون، ماذا تريد؟ قال لقد زنيت بهذه المرأة. فموسى عليه السلام قال لها اقبلي يا امرأة، اقبلي يا امرأة. الناس التفوا حوالين سيدنا موسى، ده لسه قايل اهو ومن زنى رجمناه. فين أمانة الكلمة؟ قال أنا زنيت بيها؟ قال نعم. وشهادتها إيه؟ تعالي يا امرأة. موقف عجيب، وقفت في وسط الخلق، أمانة الكلمة، أمانة الكلمة. وجه موسى عليه السلام بصره للسماء قبل ما تنطق المرأة ودعا الله، ثم توجه للمرأة مباشرة وقال: يا امرأة بحق الذي شق البحر بعصاي أزنيت بك؟ قالت: بحق الذي شق البحر بعصاك ما زنيت بي وأنت أطهر من ماء السماء يا موسى. بحق الذي شق البحر بعصاك ما زنيت بي وأنت أطهر من ماء السماء يا موسى، وادي فلوسك قرو. أمانة، أمانة، كلمة أمانة. أمال الخاين هيبقى شايل يوم القيامة أعظم من الجبال فوق رأس. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وحملها مين؟ الضمير، الإنسان، الإنسان. الأمانة ثوابها عظيم، راحة في الدنيا، حب من الله، حب من الناس، وبعدين أثر الأمانة بتلاقيه. انت بتسيب الحاجة من اجل مين؟ الله. يوم ربنا يعوضك. من ترك شيئا في الحرام عوضه الله اياه في الحلال. انت لقيت مثلا فلوس قلت لا لك يا رب، يوم يجيبها لك في الحلال. رجل فقير من اهل مكة، خلي بالك بقى ايه ان الامانة بتجيب فلوسها ايه. راجل فقير من اهل مكة، الراجل ده قعد هو وزوجته، وزوجته طيبة مؤمنة محترمة. قلت بقول لك ايه؟ لا نعم. قالت له: اخرج فالتمس لنا مالا وطعاما، جوعنا. عايشين بالأمان وصبره. قال لها: ماشي يا زوجتي. خرج الرجل مودعا بيته وأهله، فتوجه إلى بيت الله الحرام. أنا ما أروح هناك بقى إيه، أطوف الأول بالبيت وصلي وامشي ألتمس الرزق. فدخل بيت الله الحرام فوجد عند الكعبة كيسا به نقود، ففتح فإذ به 1000 دينار. فرجت، أخذ الكيس وعاد لزوجته: زوجتي فضلي 1000 دينار. ففتحت الكيس ونظرت إليه وقالت له: لقطة الحرم لابد أن تعرف. الشيء اللي يتاخد من الحرم لازم يعلن عنه، تكتب ورقة تقول لإمام الحرم يبلغه هنا. لقطة الحرم تعرف. لا يعني إيه؟ قالت له: ده أمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كلام ربنا حلو ولا لا؟ حلو، وفيه الرزق وفيه الربح. فالراجل قال لها: طيب صح كده. قال لها: سمعا وطاعة يا زوجتي الأمينة. خرج بكيس النقود وأعلن في الحرم عن ضياع الفلوس. ذهب الرجل للحرم فوجد من ينادي: يا عباد الله، من وجد كيسا به نقود فليأتنا به. فالرجل راح قايم قال له: تفضل. قال له: اهدي. قال له: انا اللي لقيت الكيس فيه النقود. قال له: في كام؟ قال له: 1000 دينار. قال له: ايوه. قال له: هم بتوعنا. قال له: تفضل. قال له: لا مش هاخدهم. قال له: مال ايه؟ قال: خد 9000 دينار. قال له: انت بتقول ايه؟ اتهزأ مني؟ انت بتدور على 1000 ودي تديني 9؟ اتهزأ بي يا رجل؟ تسخر مني؟ أنا بعتها لك أمان. قال: لا، 9 من حقك. قال له: ليه؟ قال: إن رجلا من أهل العراق جاءني ب10000 دينار وقال لي أعطها لمن يستحقها. فقلت له: أعطها لمين؟ قال: إلقي ب1000 دينار في الحرم، فإن وجده أحد الناس نادي عليه، فإن أعطاك فهو أمين يستحق بقية 10000. فتوحد الله، لو طمع كان هياخد 1000 وما كانش هيبقى فيه بركة. أمين ربنا جابله. قال له: تفضل 10 يا عم. رجع لزوجته قالت له: ايه وديت 1000 دينار؟ يلا ربنا يعوضنا. لا عوضنا ايه بقى، ما 10 جايين ورايهم، يلا تفضل. صح ولا لا؟ من ترك شيئا لله في الحرام عوضه الله في الحلال، ويعوضه حلاوة لا تزول إلى يوم القيامة. تعال بقى شوف عقاب الخائن للأمانة. خائن الأمانة له عقاب شديد. أولا في الدنيا يبغضه الله ويبغضه الناس وسيجد أثر الحرام على نفسه وولده وذريته. قال الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والحكاية اللي جاية دي عجيبة أوي. هناك رجل، حكاية عجيبة، شوف خير الأمانة هيبقى جزاؤه في الدنيا الأول، حكاية حقيقية ورب الكعبة واقعية والله على ما أقول شهيد. راجل غني تعب ومرض، مرض رجل فجاء لزيارته أحد جيرانه الفقراء، كانوا عارفين بعض أصحاب. قال له: اسمع يا رجل يا صاحبي. قال له: تفضل. قال: خذ هذا المال وهذه الأمانة عندك، أنا في مرض شديد، لئن شفاني الله جئت إليك فأسترد أمانتي وودعتي، ولئن مت تعطي الأمانة لأهلها أولادي. قال له: هات. خذ الأمانة. الرجل الغني مرض فمات، واحد الذي لا يموت. انتهى العزل، الأولاد راحوا. يا عماه نريد المال الذي أعطاه لك أبونا. قال: ما أعطاني أبوكم شيئا. هاك المال الإيه؟ يتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون إيه؟ نار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم. يا عمي عاوزين الفلوس، أبوكم ما ادانيش حاجة، برا، جعلوني مجرمة. وحد الله. الله الواحد يتعلم حاجات وهو صغير، حاجة عجيبة. خلي بالك، ما احنا عندنا هو أفلام إيه؟ بس في الحلال بنقول أهو الأولاد مشيوا، ودي قصص واقعي حدث، والله العظيم قصة حقيقية. الراجل أخذ الأمانة وكثرت أمواله وأصبح عنده أكثر من 10 أبواب من التجارة، مش نسيج وبس ولا حديد ولا أراضي، 10 أبواب من التجارة، سوبر ماركتات على محلات على مش عارف إيه ومعارض سيارات، كثرت الفلوس. رزقه الله من حرامه وزادت الأموال. ومرض الرجل في آخر حياته، مرض الرجل بمرض عجيب، مرض والله الذي لا إله غيره، خرج الحرام على صورة قشر متعفن على جسد الرجل. مرض، نام على فراشه، تعفن جلده، بقى ينزل قشر كقشر السمك العفن النتن، في كل يوم يكنسونه من تحته يعبوه. الناس ما كانتش بترضى تزوره، كان الناس يخشون من زيارته من نتن رائحته، لسه عايش عفن ونتن. خرج الحرام وخيانة الأمانة على جسده كقشر متعفن كقشر السمك، ينكنس كل يوم من تحته حتى مات. وترك التجارة والأموال، فلما مات ما جرأ مغسل على أن يدخل عليه ليغسله، فألقوا عليه الماء من بعيد، يلقون عليه الماء من بعيد كيف حمد، وضعوه فيما يشبه مخاضة الطين، ريحته عفنة حدش يرضى يمشي وراه، حطوه في مخاضة وحل وطين ولفوه به وجروه إلى حتفه ومثواه، وألقي عن بعد في القبر وترك جيفة النتنة ليلقى الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، خاين الأمان، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الأمانة، شفت مصير الخائن للأمانة؟ في الدنيا في الآخرة الله أعلم به. أقول لك حديث للنبي: إيه مصير من خان الأمانة؟ أيها الراعي، أيها الأمير، أيها الصغير، كل مسؤول عن أمانته أمام الله. السمع، البصر، الفؤاد، كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤولا. كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن صاحب الأمانة التي ضيعها، الواحد لما ياخد أمانة وما يودهاش بحقه أي حاجة بقى، تقوليش فلوسه بس، كل حاجة، بصرك، ودنك، اللي تحت إيدك في الشغل، كل حاجة، أولادك، زوجتك، كله. يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وتخونوا أماناتكم. لا تخونوا الله والرسول. شوف، خيانة الله والرسول مصيبة. مضيع الأمانة هقول لك على منظره يوم القيامة: يؤتى أمام الله الواحد الديان. فين صاحب الأمانة؟ يأتي أمام الله ويقول له الله سبحانه وتعالى: إن لفلان عندك أمانة. فلان عندك له أمانة، ادتها له؟ لا يا رب. يقول له: طب أديها له. يقول: يا رب سبحانك، إن الأمانة كانت في الدنيا والدنيا قد انتهت. يقول له: لا، أديها سبحانك، إن الأمانة كانت في الدنيا والدنيا قد انتهت، خلصت. أدي له منين؟ مش قادر أسحب من البنك، هجيب منين؟ هبيع حتة الأرض، حتى الحمار اللي عندي مش لاقيه، أجيب منين؟ يا رب سبحانك، الأمانة كانت في الدنيا والدنيا قد انتهت. يقول له: الأمانة موجود، فين هي يا رب؟ فيؤمر به إلى بئر في جهنم يسمى بئر الأمانات. فيؤمر به إلى بئر في جهنم يسمى بئر الأمانات. روح، أمانتك موجود. فيؤخذ عنوة، انظر، فينظر في قاع البئر فيجد الأمان، فيقال له: اهبط وأتي لنا بالأمانة من جهنم. فينزل صاحب الأمانة ليأتي بها من قعر جهنم، من بئر الأمانات، يهوي 70 خريفا. تعرف 70 خريفا يعني ايه؟ 70 سنة. ينزل في جهنم ويشيلها فوق ظهره وهو طالع، يطلع 70 خريفا وهو طالع، حتى يصل إلى حافة البئر، فتسقط الأمانة وتزجه الملائكة. ينزل، ينزل 70 خريفا، يطلع والأمانة على ظهره، فإذا وصل إلى حافة بئر الأمانات سقطت منه في جهنم، ويظل على حاله إلى أن يشاء الله. اللهم نجنا يا رب. صعب، أمانة صعب. قل له: انزل هات. يا فين يا رب؟ ده في جهنم، طالع نازل. أمال أنا ليه سميت الموضوع جبل فوق الرؤوس؟ ده يا ريته هيبقى جبل. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. خاب وخسر، وخسر من حمل ظلما. الأمانة. لعل من سائل يسأل: أتوب إزاي؟ من عاوز أتوب؟ اسمع، حدد العلماء التوبة على 3 أوجه: إما أن تكون الأمانة معلومة القدر ومعلومة الصاحب. معلومة القدر ومعلومة الصاحب، يعني أنت عارف هي قد بالظبط وصاحبها مين، ترجعها له بالظبط وله هو شخصيا. واحد يقول: يا عم الحاج بس هجوع. والله أنت ما أنت أحسن من الصحابة. مش أحسن من الصحابة، سيدك محمد كان بيربط مكان المعدة بحجارة عشان يحس بالإيه؟ بالشبع. الأمانة معلومة الصاحب، معلومة القدر ترد. طيب، لو الأمانة معلومة الصاحب مجهولة القدر، يعني إيه؟ يعني صاحبها معروف بس مش عارفين هي قد إيه، أخذها ومش عارف، أو أخذها وناسي. لو معلومة الصاحب مجهولة القدر، ناسي، يقول 1000 ولا 2000، يبني على الأكثر. زي ما أنت تيجي تصلي، أنا صليت 3 ركعات ولا 4، تبني على إيه؟ على الأقل. الصلاة تبني على الأقل عشان تزود. في مسألة الفلوس اللي عليك هم 50 ولا 60، لا خلهم 60، طالما نسيت خلهم 60، ابني على الأكثر مش تحتط لنفسك. أنا خدت من راجل فلان 10 جنيه في سنة كذا ولا كانت 5، لا خلها 10 بقى، لأنها معلومة الصاحب مجهولة القدر. طب لو أنها مجهولة الصاحب ولكنها معلومة القدر، انت عارفها يديها 10 جنيه وصاحبها ما انتش عارفه، خلاص مشي، ما هي كانت فراشوة في الشارع. اللي هناك دول بقى لو عاوزين يتوبوا، طب الراجل ممكن ما يكونوش عارفينه، يتصدقوا بال50 جنيه لصالح، ال50 جنيه لصالح، عشان يجي يوم القيامة يقول لهم انا عاوز الفلوس. لو هما تابوا بقى يوم ربنا يقول له اسمع، هما انفقوها وابذلوها لك في سبيل الله، هيقول الحمد لله، ده كده هتبقى معايا اشرب بها مش عارف ايه، اروح بها سينما، وحد الله قل لا اله الا الله، كويس انها راحت هناك. طب لو انها مجهولة الصاحب ومجهولة القدر، لن تعرف صاحبها ولن تعرف قديه، تعمل ايه؟ ودي بقى في معظم المؤسسات عندنا، هتخلص هخلص. ديت بقى نتخلص منها ازاي قبل ما نروح جهنم ونجيبها من قعر البئر؟ يقدر لها صاحبها القدر، يقول كذا، ما قدرش، زي واحد خد فلوس كتير وعمل شركة، أجاز العلماء على وجهين، إنه يتصدق بكل المال لله، والبعض قال جاز له أن يبقى المال عنده بشرط أن يضمن أن المال بعد موته للفقراء، ويعمل هو من يوم توبته، من يوم ما يتوب يشتغل كموظف، ان شاء الله ياخد 5000 في الشهر، يقول انا موظف وحافظ للمال، ويكتب على نفسه ان المال مش بتاعه، هو موظف في هذا المال، طالما كله جاي من حرام. واحد الله، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت قادر تشيل نفسك؟ راح تشيل جبل فوق دماغك؟ المسألة خطيرة أيها الأحبة. دايما في ختام الأمر بعد ما توحد الله لنا قصيدة، اكدح لنفسك قبل الموت في مهل، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، اكدح لنفسك قبل الموت في مهل، ولا تكن جاهلا في الحق مرتابا، إن المنية موروث مناهلها لا بد منها ولو عمرت أحقابا، وفي الليالي وفي الأيام تجربة يزداد فيها أولو الألباب ألبابا، بعد الشباب يصير الصلب منحنيا والشعر بعد سواد كان قد شابا، يفني النفوس ولا يبكي على أحد، ليل سريع وشمس كرها دابا، لمستقر وميقات مقدرة حتى يعود شهود الناس غيابا، ومن تعاقره الأيام تبدله بالجار جارا وبالأصحاب أصحابا، خلوا بروجا وأوطانا مشيدة. فين الملوك؟ فين الملوك؟ خلوا بروجا وأوطانا مشيدة، خلوا بروجا وأوطانا مشيدة، ومؤنسين وأصهارا وأنسابا، فيا له سفرا بعدا ومغتربا كسيت منه لطول النأي أثوابا، بموحش ضيق نائم محلته وليس من حله من غيبة آبا، كم من مهيب عظيم الملك متخذ دون السرادق حراسا وحجابا، أضحى ذليلا صغير الشأن منفردا، وما يرى عنده في القبر بوابا. لا يوجد من يقف على بابه حتى وإن كان أميرا. اسمع بعد ما توحد الله، كم من مهيب عظيم الملك متخذ دون السرادق حراسا وحجابا. كان حاطط حراس وحجاب على الباب. أضحى ذليلا صغير الشأن منفردا وما يرى عنده في القبر بوابا. في بوابة على القبر؟ فضل خش اللي بجوه؟ ماشي بيه. وقبلك الناس قد عاشوا وقد هلكوا فأضرب الحي عن ذي النأي إضرابا. يا أيها الرجل الناسي لمصرعه أصبحت مما ستلقى النفس هرابا. اكدح لنفسك من دار تزايلها ولا تكن للذي يؤذيك طلابا. اكدح لنفسك قبل الموت في مهل ولا تكن جاهلا في الحق مرتابا. إن الملية مورود مناهلها لا بد منها ولو عمرت أحقابا. اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك وتولى عنا ما بيننا وبين العباد. اللهم إنا نتوب إليك فاقبل توبتنا ونستغفرك فاغفر ذنوبنا ونستغفرك فاغفر ذنوبنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وأقل عثراتنا واقبلنا يا ربنا. اللهم اقبل أعذارنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وفك رهاننا واعتق من النار رقابنا. اللهم تب على العاصين من عبادك. اللهم تب على العاصين من عبادك واهد الضالين من عبادك. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، ما أحب أن أختم به دائما قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وفي الختام